موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا ورسولنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 من شهر ربيع الأول من عام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرعنا في آخر اللقاء المنصرم في أحكام المضاربة، وعلمنا أن المضاربة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعنى، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، وقبل ذلك آيات، منها قول الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ومن ذلك قول النبي، أو من ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر أنهما أخذا مالا من بيت المال واشتريا به متاعا، ثم عاد إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أعطياه المال الذي لبيت المال طالب أيضا بالربح الذي نتج عن ذلك المال الذي تاجر به. قد مر معنا الأثر بطوله، وقلنا يدل على جواز المضاربة. كذلك ما جاء عن العباس أنه كان إذا ضارب اشترط ألا يؤخذ هذا المال، ألا ينزل به إلى واد، وألا وألا، إلى أن قال: فمن فعل ذلك فهو ضامن. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره. والآثار في ذلك كثيرة، والأمة مجمعة في الجملة، كما بين ذلك ابن رشد وابن قدامة وابن حزم وغيرهم من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. لمتجر به، يعني أن المضاربة دفع مال لمن يتجر به ببعض الربح المشاع المعلوم. يدفع زيد إلى عمرو 100,000 على أن يقوم عمرو بتحريك ذلك المال وإدراجه في التجارة، وما نتج من أرباح فيكون للمضارب مثلا الثلث، ولرب المال الثلثان، أو للمضارب النصف ولرب المال النصف الآخر، وهكذا. قال رحمه الله: فإن قال: والربح بيننا فنصفان. إذا قال: الربح بيننا، دل ذلك على أن نصف الربح لرب المال وأن النصف الآخر للعامل. وإن قال: ولي أو لك 3/4 أو ثلثه، صح، والباقي للآخر. إذا قال له: خذ هذه 100,000 واتجر بها، ولي 3/4، أو ولك 3/4، أو ولي الثلث، أو قال ولك الثلث، دل على أن ما تبقى للطرف الآخر. والدليل على صحة ذلك أن الربح بهذه الطريقة لم يكن مجهولا، بل كان جزءا مشاعا معلوما، فتحقق الشرط الذي ذكره الفقهاء. وكذلك لأن الربح لا يعدوهما، الربح هو مستحق لهما لا يعدوهما، فإذا علمنا نصيب أحدهما فما تبقى فهو للآخر، فما توقف هو للآخر. لو قال: اتجر بهذا المال ولك بعض ربحه، ما رأيكم؟ يجوز هذا؟ لماذا؟ نعم، غير معلوم، جهالة، وجهالة الربح تفسد العقد كما تقدم معنا، تفسد الشرط والعقد. طيب إذا فسدت هذه المضاربة فما العمل؟ ماذا نصنع؟ على رأي علماء المذهب الآن قال خذ هذه 100,000 اتجر بها وسأعطيك مبلغا يرضيك بإذن الله تعالى. قلنا هنا الربح مجهول وهذا الشرط يبطل العقد، يصبح هذا العقد باطلا. فما الأثر الذي ينتج عن هذا العقد الباطل؟ العقد باطل الآن، يعني ما الذي ينتج الآن؟ العامل مكث 3 سنوات يعمل في هذا المال، بعد 3 سنوات أعاد لنا رأس المال وأرباح هائلة، قال تفضل هذا المال وهذا ربحك وهذا ربحك، فماذا نصنع الآن بهذا المال؟ نعم كله لرب المال عند جمهور العلماء، لأن الشركة الفاسدة تنقلب إلى إجارة، تنقلب إلى إجارة. وعلى هذا فلو الآن وضعت مالك عند من يحركه بأجرة لا شركة، 100,000 وضعتها في يد إنسان وقلت له حرك لي هذا المال كل شهر سأعطيك 1,000 ريال، هذا الآن عقد إيش؟ عقد إجارة، ما حكمه؟ جائز، ما في إشكال إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وعقد جائز. كذلك الشركة الفاسدة عند جمهور العلماء تنقلب إجارة، تنقلب إجارة، لكنها عن الشركة التي حكمنا عليها بالفساد لم نسمي فيها أجرة ولا شيئا معلوما للعامل، فكيف الآن نعطي العامل؟ كيف؟ أحسنت، أجرة المثل، أجرة المثل. فنقول لأهل الخبرة عامل أخذ 100,000 وتاجر بها في كذا وكذا من أنواع التجارات لمدة 3 سنوات ما تعطونه؟ قالوا نعطي هذا 150,000 عن كل سنة 50,000 نأخذ من الربح، بل نأخذ من هذا المال وإن لم يكن مال أخذناه من رب المال 150، أخذنا 150,000 وقلنا للعامل تفضل. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء إذ يقولون إن الشركة إذا فسدت انقلبت إلى إجارة. أما القول الآخر في المسألة واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وجمهرة من المحققين قالوا الشركة إذا فسدت لا تنقلب إلى إجارة، بل نقول للعامل نصيب المثل أو ربح المثل، نقول له ربح المثل. في المثال في القول الأول قلنا له أجرة المثل، هنا نسألهم عن ربح المثل، يعني لو أن مضاربا ضارب بهذا المال وقدره كذا في مكان كذا وبأمتعة كذا وكذا لمدة 3 سنوات فكم يستحق من الأرباح؟ قالوا يستحق الثلث، إذن نقول ثلث الأرباح كذا وكذا، مثل الأرباح 1,000,000 إذن يستحق 1/3 مليون وهكذا. هذا ما يتعلق بثمرة الخلاف في هذه المسألة. نعم هي شركة فاسدة فهو لا يستحق النصيب الذي حدد له، هنا أصلا ما حدد له نصيب، قال سأعطيك بعض ما يتيسر أو ما يرضيك، فنعود إلى نصيب المثل، هذا هو العدل. ومن ثمار من ثمرات الخلاف أنه إن لم يكن هناك أرباح فالعامل على أي رأي سيستفيد؟ على رأي الجمهور ولا على رأي شيخ الإسلام؟ على الجمهور لأنه سيعطى أجرة على أي حال. ولكن كذلك لو كانت الأرباح كثيرة جدا فهنا سيستفيد على رأي شيخ الإسلام. والأقرب أن يقال إنها خرجت من الشركات مطلقا إلى الإجارة، ولا أنها تبقى شركة لكن لا يعطى ما قدر إن كان قد قدر شيء أبطلها، بل يعطى ما يعطيه الناس في مثل هذه الحالة. أيهما أولى؟ الثانية. حسنت، هو أن نقول نبقيها شركة ونعطيه ما يعطيه الناس عادة في مثل هذه الشركات ولا نخرجها من الشركات إلى الإجارة. وشيخ الإسلام له كلام نفيس في أن الشركات آصل من الإجارة، يقول المزارع المساقة إلى آخر من نوع الشركات هي آصل، يعني أكثر أصالة من الإجارة، لأن باب الشركات أوسع من باب الإجارة بلا شك. عندنا معاوضات كسمان بيوع وإجارات، وعندنا توثيقات، وعندنا شركات إلى آخره، مما ذكرناه سابقا، لا شك أن دائرة الشركات أوسع من دائرة الإيجارات. طيب، بل إذا كان على نفس ما ذكرنا من أن يشترك الناس مثل الآن الشركات القابضة، الشركات المساهمة، الشركات التوصية بالأسهم إلى آخره، هذه أنواع من الشركات. ونحن في هذه الأمثلة المعاصرة ننظر إلى حقيقتها، ثم ننظر هي توافق أي الحقائق من مما ذكره الفقهاء المتقدمون. فمثلا الشركة المساهمة عبارة عن شركة تطرح أسهما متساوية، مثل الآن الشركات المساهمة الآن، الصناديق الاستثمارية كذلك، أموال تجمع من مستثمرين ثم تدار من قبل أهل خبرة ومن قبل البنك مثلا، هذه كلها تصب في الشركات المشروعة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإذا كانت الأموال من الجميع وكان العمل وكان من يعمل أيضا يدفع مالا، فهي شركة عنان أو عنان ومضاربة كما تقدم. وإن كان الجميع يدفع ويعمل فهي عنان، وإن كانت جهة تعمل وجهة تدفع فهي شركة مضاربة، والأحكام واحدة. وحتى لو قلنا مضاربة أو عنان أو عنان ومضاربة الحكم واحد. الآن قد علمنا أنه لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما في المضاربة كما اشترطناه في شركة العنان. لو قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لك، فما رأيكم؟ مرة معنا قلنا سنفصله، أتى وقت التفصيل. لا، أو هذا بمعنى بل، والأو على وجه التنويع، قلت قراض أو قرض بل، أحسنت، يعني أو هنا بمعنى بل. إذن هو قرض. إذا قلت الآن خذ هذه 100,000 أقول لولدي أو لأحد تلاميذي أو لصديق لي بيني وبينه محبة ومودة، خذ هذه 100,000، حرك هذه 100,000، وما نسج من أرباح فهو لك، كل الأرباح لك. نعم، على أن يرد رأس المال. هذا علماء المذهب قالوا هذه اللفظة خذ هذا المال وما نسج من أرباح فهو لك، يقولون هذا يكون قرضا، قرض كأني سلفتك 100,000 وتتاجر بها ثم بعد ذلك ترد لي رأس المال فقط. ومن أهل العلم من قال بل تبقى من الشركات، بل تبقى من الشركات، فعلى هذا قرض ولا قراض؟ قراض. وهذا رأي المالكية. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة كبيرة جدا، ثمرة كبيرة جدا. ها؟ أيوة، أحسنت. لو أعطيتك 100,000 وقلت لك الربح كله لك، فخسرت المال، دخلت في تجارة ولم يبق من المال إلا 20,000 أو 30,000 أو ما شابه ذلك. إذا قلنا إنها من قبيل القرض، فقلنا لا بد أيها العامل أن ترد إلى رب المال 100,000. ربحت أو خسرت جميع المال بعض المال، أنت ملزم بأن ترد، لأن المقترض ضامن كما هو معلوم. لو سلفت أي إنسان مبلغا معينا تاجر به أو لم يتاجر وهبه تزوج به بنى به، هو في آخر المطاف ضامن لهذه 100,000، يعني مطالب بردها لك، هذا معروف. على رأي المالكية إذا جعلنا هذه الصورة من باب القراض والمضاربة، فهل يضمن؟ لا يضمن. ففي هذه الحالة لا يضمن. إذن جمهور العلماء جعلوها من قبيل القرض، فقالوا يضمن رأس المال فقط والأرباح كلها لذلك العامل. والمالكية قالوا بل هو من باب القراض، ورجح هذا بن سعدي رحمه الله تعالى، فيرى أنه من قبيل القراض، لأنه يقول هو قراض وتنازل رب المال عن أرباحه فقط، هو قراض تجارة، قال تاجر بهذا المال. والجمهور العلماء يقولون هذا خرج عن الشركات، ما عاد يسمى شركة. لماذا لا يسمى شركة؟ لأن مقصود الشركة الاشتراك في الأرباح، هذا مقصود الشركات، هو الاشتراك في الأرباح. فإذا انتفى الاشتراك في الأرباح فلم يعد شركة، بل هو من قبيل القرض. والمسألة كما ترون مسألة تتجاذبه الأدلة، ولعل الأقرب الله أعلم رأي الجماهير وهو أنه من قبيل القرض. والقول الثاني له وجاه وله قوة أيضا. طيب إذا قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لي، هذا له الآن يعني قال خذ المال واتجر به، هذه 100,000 تاجر بها كل أرباح ترى لي ليس لك منها شيء، وقلت أنت أيها العامل أنا موافق، لا ليس لك شيء، هذا يسمى إبضاعا، إبضاع أو بضاعة، هذا يسمى إبضاعا. علماء المذهب يشترطون لصحة الإبضاع ألا يكون بلفظ المضاربة، يعني قلت لك خذ 100,000 وضارب بها على أن الربح كله لي، قالوا هذا مضاربة فاسدة. لماذا؟ لأنها قطع الاشتراك في الأرباح. لكن لو قال خذ هذا المال واتجر به والربح كله لي فهنا يصح، يسمى إبضاعا. حتى في المسألة السابقة خذ هذا المال واتجر به والربح كله لك قرض عند علماء المذهب وعند الجمهور، خذ هذا المال مضاربة وكل الربح لك مضاربة فاسدة فيكون له أجرة المثل. نعم واضح يا إخوة، ويكون الربح لمن؟ لرب المال. أعيد فأقول يا إخوة عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى إذا قلت لك خذ هذا المال واتجر به والربح كله لك، ما ذكرت مضاربة ولا قراض، هذا قرض، بمعنى أنك ملزم برد رأس المال هذا. طيب خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، هذه مضاربة فاسدة لأن هذا الشرط قطع الاشتراك في الربح. وعندنا قاعدة عند الجمهور، الشركة الفاسدة تنقلب إلى إجارة، فنقول الربح كله لرب المال ولك أيها العامل أجرة المثل. طيب المسألة الثانية إذا قلت لك خذ هذا المال واتجر به والربح كله لي، يسمى هذا إبضاعا، إبضاعا. طيب لو ذكرت لفظة مضاربة، خذ هذا المال مضاربة والربح كله لي، لا يعد إبضاعا صحيحا بل يعد مضاربة فاسدة، فيكون من قبيل الإجارة كما تقدم معنا. قال رحمه الله وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. إذا اختلف لمن المشروط يعني لما جئنا نقتسم الأرباح قال العامل لقد قلت أيها المالك للمال يا رب المال يا صاحب المال قلت إن لي الثلثين، قال رب المال لا ما هو صحيح، ليس بصحيح، وإنما قلت الثلثان لي. إذن هما يتذكران الجزء المعلوم المشاع من الربح، يتذكران ذلك. قلنا نحن في جلسة العقد قلنا الثلثان، لكن هذا المقدار الثلثان هل جعلناه لي أنا يا رب المال ولا جعلناه لك أيها المضارب؟ اختلف، المضارب يقول جعلته لي ورب المال يقول بل جعلناه لي. الآن القول قول من؟ قول العامل، قول العامل. لماذا؟ لأن العامل هو الذي يحتاج أن يذكر نصيبه. لماذا يحتاج أن يذكر نصيبه؟ لأنه يتفاوت بتفاوت عمله وخبرته. أرأيتم لو جاء لو أن ذا خبرة أتاك ليحرك مالك أتعطيه كما تعطي غير ذات خبرة، غير ذي خبرة؟ لا، الوضع يختلف. فنصيب العامل يتفاوت قلة وكثرة تبعا لإيش؟ عادة تبعا للخبرة، للعمل، للقرابة، المهم أن نصيب العامل يتفاوت. فإذا قيل نحن نتذكر القدر المشروط ولكن اختلفنا هل هو للعامل أو هو لرب المال، فنقول نجعله للعامل لأن العامل هو الذي يحتاج أن يذكر نصيبه، ولأن العامل يختلف ما له من النصيب قلة وكثرة، في هذه الشركة يأخذ النصف، في شركة ثانية يأخذ الثلث، في شركة ثالثة يأخذ الربع وهكذا. هذا ما ذهب إليه الحنفية وعلماء المذهب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشافعية قالوا يتحالفان، هذا قول ثاني المسألة. الشافعية قالوا إذا اختلف رب المال يقول الثلثان لي، المضارب يقول الثلثان لي، فالشافعية يقولون يتحالفان، هذا يحلف وهذا يحلف، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر جعلناه لمن حلف، وإذا حلفا جميعا أو نكلا جميعا أقرعنا بينهما. طيب المالكي يقولون القول قول العامل بشرط أن يدعي أجرة المثل ويحلف. إذا ادعى أجرة المثل، يعني نفرض أن هذا القسط الذي اختلف عليه يوافق ماذا؟ أجرة المثل. سألنا أهل الخبرة فذكروا أن هذا الجزء المشاع المسمى يوافق أجرة المثل، وكذلك يحلف أنه قد قيل له فيستحقه. نعم. لا، حينئذ لم يتحقق الشرط، ومن ثم نأتي إلى إن كان هناك بينات أو يحلف الآخر وهكذا، فإن تحالف جميعا أقرعنا. لكن الذي يرجح كفته، يعني الفرق بين هذا القول والذي سبقه، القول السابق ما اشترط هذا الشرط، فقط قال أصحابه يتحالف. وأما قول الأخير قول المالكية قالوا إن الكفة مع العامل بشرطين، يحلف ويكون هذا موافق لأجرة المثل، ويكون موافق لأجرة المثل. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب والحنفية، وهم يعدون الجمهور في هذه المسألة لأنه الأكثر. فجمهور العلماء يرون أن القول قول العامل. لماذا؟ لأن العامل هو الذي يستحق أن يذكر نصيبه، وهو يتفاوت قلة وكثرة، ولأن نصيبه مرتبط بالعمل والعمل أيضا يتفاوت قلة وكثرة. إلا إذا شهد عرف بخلاف هذا فنعم، إذا شهد عرف بخلاف هذا فنعم. من أمثلة مخالفة العرف للقاعدة المتقدمة ما يجري اليوم في الصناديق الاستثمارية أو في الاستثمارات في الجملة، فإنه عادة تذكر نسبة من؟ تذكر النسبة لرب المال، عادة تذكر النسبة نعم لرب المال. أنت الآن عندما تدخل مالك إلى البنك في صندوق استثماري أو وديعة على أن يستثمر البنك هذه الوديعة، على أن بينكما ربح خسارة وليست محض زيادة وفوائد على وديعة ثابتة لا تتحرك كما تقدم معنا سابقا. الخلاصة في الصناديق الاستثمارية وفي الودائع التي تستثمر عادة تذكر النسبة لمن؟ في زمننا هذا أحسنت، تذكر لرب المال وصاحب المال. فأنت عندما تتقدم بمئة ألف يعطونك نماذج تعبئها مكتوب فيها النسبة التي لك، النسبة التي لك. فإذا جرى عرف بهذا ثم نفرض أنه لم يكتب شيء بينكم، لكن كان شيئا شفهيا، وفي نهاية الشركة اختلفتما أنت أيها العميل مع البنك، البنك يقول النسبة المذكورة هي لي وأنت تقول النسبة المذكورة لي، البنك يمثل المضارب ولا رب المال؟ المضارب، وأنت تمثل رب المال. في عرفنا اليوم أن هذه النسبة لمن تكون؟ لرب المال. إذن الأصل أنها للعامل كما ذكر علماء المذهب وعلماء الحنفية، إلا إذا عارض ذلك عرف. لماذا؟ لأن العرف بقوة الشرط، أن العرف بقوة الشرط، وهذا قد ذكرناه إخوة مرارا. قال رحمه الله تعالى وكذا مساقات ومزارعة، يعني وذات الحكم قله في المساقة والمزارعة، أي إذا اختلف العامل ورب الأرض أو إن شئت فقل ورب الزرع في المساقة، أو اختلف العامل ورب الأرض في المزارعة، اختلف في ماذا؟ في الجزء المشروط أو في قدره، أهو للعامل أو لرب الأرض أو لرب الزرع؟ فجريا على ما ذكره علماء المذهب سيكون لمن هذا الجزء المشروط؟ نعم للعامل. صورة المسألة أن يأتي إنسان بأرض وعليها زرع ويقول لآخر قم بسقي هذه الأرض والعناية بهذا الزرع حتى يثمر، وذكر جزءا مشروطا وليكن الثلث مثلا أو وليكن أكثر من النصف حتى تكون المسألة أظهر، ليكن مثلا ثلاث أرباع. عند الحصاد قال العامل اتفقنا على أن ثلاث أرباع لي، قال رب الزرع لا بل اتفقنا على أن ثلاث أرباع لي، فهنا سيكون ثلاث أرباع لمن؟ للعامل ولا لرب الزرع؟ للعامل. لماذا؟ لأنه هو الذي يحتاج أن يذكر نصيبه، لأن نصيبه يتفاوت بتفاوت عمله قلة وكثرة، وهذا ما ذهب إليه الأحناف مع علماء المذهب. كذلك إخوة إذا اختلف في مثلا في الأصل، إذا اختلف في النصيب المشروط هو للمزارع أو للعامل أو لرب الزرع، أو اختلف أيضا في القدر، كل ذلك قلنا يكون للعامل. قال رحمه الله ولا يضارب بمال لآخر، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل يجوز للمضارب أن يأخذ مالا من طرف آخر ويضارب به أيضا، وتسمى عند الفقهاء المضاربة المشتركة، المضاربة المشتركة حيث يكون المضارب قد أخذ أموالا من جهات شتى يضارب بها. صورة المسألة أن يأتي أحمد إلى محمد ويقول له خذ هذه المليون ريال وحركها لي في تجارة الأراضي، كم لي منها؟ قال مالك المال لك ربع الأرباح المتحصلة، واتفق على هذا. ثم نمي إلى سمعه أنه بعد أسبوع أو أسبوعين جاءه عمرو وقال لذلك المضارب وأنا أيضا عندي مليون ريال أريدك أن تحركها في الأراضي ونحوها ولك أيضا الربع، وجاءه ثالث وجاءه رابع وهكذا، هل يجوز للمضارب أن يتلقى هذه الأموال ليضارب بها؟ أو نقول إذا اتفقت مع فلان في عقد مضاربة نمنعك من المضاربات الأخرى؟ الأصل أن المضارب إذا قبض مالا من رب مال ليضارب به أنه يتفرغ لهذا، نعم لهذا المال، فيجتهد في تحصيل أرباحه بقدر ما يستطيع، لأنه إذا أخذ أموالا من غيره ماذا يحصل؟ انشغل بالمضاربات الأخرى عن المضاربة الأولى التي اتفق مع رب المال عليها، فسيكون نتاجه ضعيفا حينئذ، فيترتب على ذلك ضرر. ولذلك قال ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، إذا تحقق الشرطان أضر بالمال الأول ولم يرضى، أو وجد أحدهما أضر بالمال الأول. طيب إذا أضر ولكن رضي ما رأيكم؟ صح. طيب إذا رضي من غير ضرر هذا من باب أولى، إذا لم يوجد ضرر رضي أو لم يرضى. إذا لا بد من شرطين حتى نمنع أن يضارب ببقية الأموال، ما هذان الشرطان؟ واحد يكون في أخذه للأموال الأخرى ضرر على المضاربة الأولى ونسميها المضاربة القديمة، إذا دخل في مضاربة جديدة أضرت بالمضاربة القديمة لأنه سينشغل بها عن الأولى. طيب أيضا لم يوافق صاحب المضاربة القديمة، لم يوافق على هذه المضاربة، إذا تحقق الشرطان فإنه لا يجوز له أن يضارب بتلك الأموال. إذن لا يخلو الحال أو المسألة من حالتين، حال الأولى أن هذا العقد الجديد يضر بالمضاربة القديمة، والحالة الثانية ألا يضر بالمضاربة القديمة، فإن أضر بالمضاربة القديمة كأن تكون المضاربة القديمة تحتاج إلى استفراغ الجهد وبذل كل الوقت فيها، فهو إن دخل في أخرى أضر بها، فهنا لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا بشرط واحد وهو نعم رضاه، إذا رضي، لأن رضاه إسقاط لبعض حقه فله ذلك. طيب ما دليلنا على عدم جواز الدخول في مضاربة جديدة؟ نعم في مضاربة جديدة، ما الدليل؟ لا ضرر ولا ضرر، لأنه لا يجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، هذا إيذاء لصاحب المال الأول وضرر، ولا يجوز أن يضر المسلم أخاه. لكن إذا رضي فقد أسقط حقه حينئذ، فيكون فعل المضارب جائزا. طيب، الحالة الثانية أن المضاربة الجديدة لا تخل ولا تؤثر على المضاربة القديمة. المضاربة الجديدة ما أثرت على المضاربة القديمة، كأن يكون المضارب شركة، وهذا هو المعمول به في هذه الأزمان. فلا شك ولا ريب أن المضاربين في هذه الأزمان من قبيل المضاربين المشتركين، يعني ليسوا خاصين بمضاربة واحدة. تجد مئات الناس يدخلون مع هذا المضارب، إما لأنه مثلا مكون من شركة، يعني هو ومعه أناس يديرون هذه الأموال شركة، وإما أنه عنده من الخبرة أو عنده من الأجراء أو من العمال ما يعينونه على أداء تلك المضاربات على أكمل وجه، فلا تتعارض، فحينئذ يكون هذا جائزا. يكون هذا جائزا. الحالة الثانية إذا ما حصل الضرر في دخول هذا المضارب في مضاربة جديدة ولا أثر على المضاربة القديمة فلا بأس بذلك، فهو جائز. هذا انتهينا من حيث الحكم التكليفي. أعيدها يا إخوة، حكم التكليفي، ما حكم دخول المضارب في مضاربات جديدة؟ نقول على حالتين. الحالة الأولى أن يكون هناك ضرر على المضاربة القديمة، فهنا لا يجوز أن يدخل في مضاربة جديدة إلا إذا رضي رب المال الأول. طيب، الحالة الثانية لا يوجد ضرر في دخوله في مضاربات جديدة، فهنا يجوز له أن يدخل. انتهينا الآن من الحكم التكليفي، هنا حتى ولم يرضى، انتهينا من الحكم التكليفي. يبقى معنا ماذا؟ يبقى معنا الحكم الوضعي. في الحالة التي قلنا إن فيها ضررا على المضاربة القديمة وما رضي صاحب المضاربة الأولى، ما رضي، قال له يا أخي في أناس يريدون أن يدخلوا بأموالهم معي وحركها أيضا، قال لا أنا ما أرضى، أنا أعطيتك 10 ملايين تحرك أموالي ومدتها سنة، إذا انتهت مني أدخل ما شئت في المضاربات. فهنا يترتب ضرر وما رضي، حكم التكليفي حرام. طيب، حكم الوضعي، عاند ودخل في مضاربات جديدة، ما الذي يقلب إجارة؟ الأولى يعني؟ الثانية. طيب، احنا الآن لا نريده أن يعمل لا أجير ولا مضارب ولا عامل ولا شيء، نريد أن يتفرغ، صارت يده يد غصب. طيب، ما العمل؟ أيوة، كيف يرده الآن؟ يرد نصيب الأول من الشركة الثانية، من نصيبه من الشركة الثانية. ولذلك قال فإن فعل، أي فإن ضارب بمال لآخر وأضر الأول ولم يرضى رب المال الأول، فماذا يصنع الآن المضارب؟ رد حصته في الشركة، رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاق إلى آخره. فذكر الشراح بأنه يرد الربح الجديد، الربح الذي أخذه من الشركة الجديدة يرده ليكون في الشركة الأولى، يكون في الشركة الأولى. لماذا؟ قالوا لأنه لما ضارب بمال لآخر من غير رضا الأول وبضرر عليه صارت يده يد غصب ويد ضمان، فهو ضامن حينئذ لرب المال الأول، وهذا هو المذهب. هو الآن في حكم الغاصب، لأن دخوله في مضاربة ثانية ظلم وتعد على المضاربة الأولى، فنصيبه من المضاربة الثانية نأخذه ونعطي رب المال الأول وهكذا. وذهب بعض العلماء ورواية أخرى في المذهب واختارها ابن قدامة رحمه الله تعالى أن هذا لا يكون. ابن قدامة يقول الآن، يقول عندنا قاعدة أن الأرباح لا تستحق إلا بأحد أمرين، إما عمل وإما مال. كيف تستحق الأرباح؟ إما أن تعمل وإما أن تدفع رأس مال. هل الآن رب المضاربة الأولى، رب المال في المضاربة الأولى، هل دفع مالا في المضاربة الثانية؟ الجواب لا. هل عمل في المضاربة الثانية؟ فكيف يستحق؟ كيف يستحق أن نخرج له الربح الذي كان في المضاربة الثانية إليه؟ يعني تقصد يعني من باب العوض يعني أنه نعم. هكذا يقول علماء المذهب، علماء المذهب جعلوه من هذا القبيل، قالوا لما صارت يده يد غصب صار ضامنا، ومن ثم نأخذ من الربح الثانية. نعم المال الأول، نعم كأنه أتلفه، كأنه فرط حتى تلف. نعم يعني قد يقال بأنه يضمن لكن ليس من مال الشركة الجديدة، يضمن من مال الخاص لكن ليس من أرباح الشركة الجديدة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذه المسألة ويقول يعني كما قال ابن قدامة، شيخ الإسلام وابن قدامة اتفق في هذا، يقولان هنا رب المال في المضاربة الأولى لا يستحق شيئا من ربح المضاربة الثانية، لا يستحق شيئا لأن رب المال ما بذل مالا ولا بذل عملا، ولا بذل عملا. أحسنت، هذا من ردود الشيخ الإسلام عليه، يقول الآن طيب اللي في الشركة الثانية ما ذنبه؟ يعني قد يعاقب المضارب بأن يضمن من مال الخاص لا من مال الشركة. ما فهمتها الآن، لأن الشركة الثانية منفصلة عن الأولى. لكن هل لا هو في المضاربة الثانية ما أدخل ولا هلل من رب المال الأول أبدا؟ يعني أنا أخذت 1,000,000 ريال من المضارب الأول، من رب المال الأول، واشتغلت في تجارة أراضي، وأخذت 1,000,000 ريال من رب المال الثاني واشتغلت في السيارات، فهذا مختلفان تماما. ومن ثم رب المال الأول لا يستحق من الشركة الجديدة شيئا لأنه ما عمل ولا بذل مالا فلا يستحق. ها أيوة أحسنت، نعم هذا جميل، هذا الذي أردت أن أقوله. إذا كان رب المال الأول قد صار له نوع مشاركة في المضاربة الثانية، مثل أن هذا المضارب أخذ من مال المضاربة الأولى شيئا ووضعه في الشركة الثانية، أو العكس استحق رب المال قسطه من تلك المضاربة. وضحت الصورة يا إخوة؟ نعم لا قصته يعني نصيبه، يعني صار في هذه المضاربة ربا مال حينئذ. نعم وعامل واحد. فصورة المسألة أن المضارب بمال الشركة الأولى أخذ شيئا من أموال رب المال الأول مثلا 100,000 وأدخلها في الشركة الثانية حتى يقويها كما تفضلت ويرفع من رأس مالها، فنقول أنت شاركت ب100,000 ورب المال الثاني شارك ب900,000 مثلا، فأنت لك العشر من ربح رب المال وهو له 9 أعشار من ربح رب المال. واضح؟ وهكذا لأنه شارك بمال، الآن شارك بمال. أما إذا لم يشارك أبدا ما أخذ من هذه المضاربة ولا هلل واحدة ليضعها في المضاربة الثانية، فبأي حق يستحق ذلك المال؟ خلاصة المسألة يا إخوة أن علماء المذهب قالوا إذا كنت مضاربا لإنسان فلا يحق لك أن تضارب لإنسان آخر إلا ألا يكون في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر ولم يرضى فإنه لا يجوز لك ذلك، فإن فعلت فإنك تعوض رب المال الأول من الشركة الجديدة. وابن قدامة وشيخ الإسلام وجملة من العلماء يقولون لا يعوضه من الشركة الجديدة لأنه لا ذنب لرب المال الثاني، ولأن رب المال الأول لم يشارك في هذه الشركة الجديدة لا بمال ولا بعمل. رحمك الله. قال رحمه الله تعالى ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. متى نقسم الأرباح على رب المال والمضارب؟ متى نوزع هذه الأرباح؟ الأصل أنه لا تتوزع هذه الأرباح إلا إذا نض المال عند التنضيض. ما هو التنضيض؟ التنضيض هو تحول المتاع إلى نقد، هذا هو التنضيض، تحول المتاع إلى نقد. والآن سأذكر صورة لمضاربة سليمة من الإشكالات ونتوزع فيها المال بشكل صحيح. قدم زيد إلى عمرو بمئة ألف، قال يا أخي خذ هذه المئة ألف وتاجر لي بها والربح بيننا النصف بالنصف. أخذ عمرو تلك الأموال، لأن زيد قدم المال، عمرو أخذ الأموال واشترى بها ثلاث سيارات مستعملة، سافر إلى دبي واشترى سيارات وأتى هنا وباع هذه السيارات. بعد شهر انتهت المضاربة. كيف انتهت المضاربة؟ تحولت السيارات إلى نقد، هذه يسمونه تنضيض، يسمونه تنضيضا، نض المال يعني تحول المتاع إلى نقد. ثلاث سيارات باعها في السوق بمئة وخمسين ألفا، ماذا سيصنع الآن؟ نقول يا صاحب المال كم أعطيته؟ قال مئة ألف. هذه تفضل مئة ألف، كم بقي بعد عودة رأس المال؟ بقي خمسون، نتوزعها، خذ خمسة وعشرين ألف وأنا أخذ خمسة وعشرين ألف. انتهت الآن. إذن الأرباح توزع متى؟ بعد التنضيض، هذا الأصل، بعد التنضيض. طيب، وعلى هذا يقول المصنف ولا يقسم مع بقاء العقد ما دام العقد باقيا. ومتى يكون العقد باقيا؟ ما دام المال غير ناض، ما دام المال غير ناض، سيارات، عقارات، ثياب، ملابس، أقمشة، هدايا، يعني المهم أن هذه الأموال تحولت إلى أمتعة، تحولت إلى عروض، تحولت إلى شيء يباع ويشترى، إلى الآن ما تحولت إلى، ما رجعت نقودا، فهنا العقد ما زال باقيا. متى ينتهي العقد؟ إذا كانت هذه الأمتعة قد بيعت تحولنا إلى نقود، رجعنا نقود خلاص نض المال، فنأتي لنا التوزيع. قال رحمه الله إلا باتفاقهما. كيف إلا باتفاقهما؟ يعني ما زالت الأمتعة الآن موجودة، يعني وقال رب المال يا أخي طولنا في هذه المضاربة، الآن لنا خمس سنوات، احنا نشتري سيارات ونبيع، ونشتري ونشتري أراضي ونشتري ونبيع، خمس سنوات كفاية، نريد أن نقتسم المال. طيب ما زالت المضاربة قائمة، كيف عرفنا أنها قائمة؟ ما زال في أمتعة، في سيارة باقي هنا، باقي هنا أرض ما بعناها. فلو قال المضارب أنا موافق ورب المال هو الذي اقترح هذا، أو العكس، قال المضارب يا أخي لي خمس سنوات أريد شيئا من الأرباح، فقال صاحب المال الأصلي لا بأس أنا موافق أننا نقتسم الأرباح مع بقاء الأمتعة هكذا، فما حكم ذلك؟ جائز لا بأس، لأن الحق لا يعدوهما، لأن الحق لا يعدوهما. طيب كيف الآن يقتسمون الأرباح وما زالت هذه السلع قائمة؟ تقوم، أحسنتم، تقوم هذه السلع، فيقال إحنا معانا في الصندوق مثلا 500 ألف، ومعنا الأرض الفلانية قيمتها 300 ألف، والسيارة الفلانية قيمتها 100 ألف، وكذا وكذا، تقوم ثم نقول كم دفعت يا رب المال؟ قال دفعت 500 ألف، وهذه الأموال مع التقييم وصلت إلى مليون ريال، فتستحق أنت 500 ألف، وما فضل عن ذلك نوزعه بيننا على المتفق عليه. ما دام وافق على ذلك واتفق عليه فلا بأس، لأن المال لا يعدوهما. في مسألة هنا مهمة جدا ويحصل فيها خلط عند بعض طلبة العلم، وهي اقتسام أو دفع شيء من الأرباح، دفع المضارب شيئا من الأرباح لرب المال والمضاربة قائمة ولم يظهر فيها الربح. الآن في المسألة السابقة ظهر الربح لما قومنا الأمتعة وكذا، ظهر لنا الربح. أحيانا ما ظهر الربح أصلا، حتى إن بعضهم يقول يا أخي ساهم معي بسبعة آلاف كل شهر أعطيك ألف، تسمعون بهذا؟ نعم، يقول ساهم معي بسبعة بعشرة كل شهر سأعطيك ألفا. الآن هذا يتعارض تعارضا كبيرا مع ما اشترطناه، أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما. الآن صار جزءا ولا صار دراهم معينة؟ دراهم معينة. نقول هذا يجوز في حالة واحدة، إذا جعلناها تحت الحساب، إذا جعلناها تحت الحساب، أو إذا كانت تنضيضا حكوميا، وهذا ما يظهر الآن من أول شهر، يظهر بعدين. كيف جعلناها تحت الحساب؟ أيوة، كأنما المضارب أقرض رب المال من مال الشركة، الآن حتى أطمعكم في الدخول معي في تجارة، أقول لكم كل واحد يدفع 10,000 وإن شاء الله من الشهر القادم كل واحد يعطي 1,000، مع أنه يغلب على الظن أننا لم تظهر لنا هذه الآلاف، والربح لم يظهر لنا بعد، لكن هذه 1,000 تكون تحت الحساب، بمعنى أنه في نهاية مثلا هذه المضاربة ننظر كم حصلنا من أموال، والله حصلنا دفعنا كل واحد دفع 10,000 وأنتم 10، هذه 100,000، حصلنا 200,000، إذن 100,000 تعود لكم، ونبقى الآن في 100 الأخرى، 100 الأخرى هذه الأرباح يضاف إليها ما أعطيناكم خلال الأشهر، واضح يا جماعة؟ طيب لو خسرنا في نهاية السنة، رجع المال نض المال ورجع إلى نقد، لكن طلعنا خسرانين، رأس أموالنا 100,000 ما تحصل لنا إلا 40,000، ما تحصل إلا 40,000، نقول ماذا؟ ما أخذتم من أموال من قبل ذاك في حكم القرض فتعيدونه الآن، وهكذا. الخلاصة يا إخوة أنه إذا قال إنسان لآخرين ادخلوا معي سأعطيكم كل شهر كذا فلا يخلو، إما أن يكون هذا الذي يعطى أولئك الذي يعطى أصحاب الأموال على أنه ربح فهذا يبطل المضاربة، وإذا أعطي على أنه تحت الحساب يعني قرض من الشركة إليكم حتى إذا صار لكم ربح هذا محسوب منه، إذا ما صار هناك ربح وكانت خسارة أرجعنا هذه الأموال إلى الشركة وجبرنا بها الخسارة، فهذا لا بأس به، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي. إذن يجوز أن تقول لرب المال أعطيك كل شهر كذا، لكن تنويهما تنويه أنت وهو تنوياه ماذا؟ تحت الحساب قرضا على أنه قرض، وهكذا. لأن يعني ربما أعطيك 100,000 وأقول هذه كل أموالي ولا أستطيع حتى أن أنفق على نفسي وأولادي، فأريد من كل شهر تعطيني 5,000، نقول لا بأس أعطيك 5,000 لكن تحت الحساب، إذا تبين أنك رابح في آخر المطاف فالحمد لله، تبين أنك خاسر رجعتنا 5,000 مضروبة في عدد الأشهر، وهكذا. هذا ما يتعلق يا أخوة بما يسمى بتحت الحساب. طيب العكس، قال العامل يا رب المال تعطيني 100,000 وأنا سأعمل بمالك على أن لي في كل شهر 1,000، ما حكم هذا؟ إجارة وليست مضاربة، وليس مضاربة. طيب إن قال لي ثلث الأرباح ولكن لأن وضعي المادي ضعيف سأخذ 1,000 ريال شهريا تحت الحساب، نقول جائز لأنه قرض، كأن المضارب اقترض من الشركة بإذن رب المال والحق لا يعدوهما ولا إشكال في ذلك. نعم، هذه مسألة في الواقع مشكلة جدا، وهو أن استقدم عاملا كهربائيا أو ميكانيكيا أو مقاولا أو ما شابه ذلك، ثم أجعله يسعى في الأرض ويبذل جهده وأطالبه 1,000 شهريا. أولا هناك فتوى بالمنع والتحريم، لأن هذا فيه ظلم وقهر لهذا العامل، وكذلك فيه مخالفة للنظام، فإن ولي الأمر يمنع من هذا، لأن العامل إنما يأتي ليكون عاملا عندك تعطيه أنت أجرة، لا أنه هو الذي يعطيك. لكن الواقع الآن يشهد بأن هذا موجود بكثرة جدا، وبعض الصالحين يتحرج لا يريد أن يخالف شرع الله في هذه المسألة، وفي نفس الوقت يقول لو أن العامل عمل عندي ما ربحت شيئا للأسف، لأنه لا يخلص لي كما يخلص لنفسه. إذا فتحت الآن بقالة لك في اليوم يلا تحصل 100 ريال، لو حولت البقالة للعامل يحصل على 2,000 ريال اليوم، تتحول المسألة بقدرة قادر إلى يعني إلى هذا الحال، السبب أنه يخلص لنفسه. فكثير من الناس يقول أنا يعني قد جربت هذا كثيرا أني أجعل له أجرة فلا يعمل. أقول إذا كان النظام يسمح فهناك مقترح، وهو أن تعطيه أي أحسنت، أن ننقل ذلك إلى شراكة وليس إلى إجارة، بمعنى أن تعطيه الآلات مثلا وهو يعمل، والله هو مقاول، أنت مثلا أنت تشتري السقالة وتفتح مكتبا، ثم تقول له النصف بالنصف تشتغل كذا وكذا، أو تحولها إلى إجارة بأن تقول له أنا أجرك هذا المكتب وهذه استقالة وتعطيني شهريا 5000، هذه إجارة، ربحت خسرت، ربحت زيادة ما ربحت زيادة أنا لا يعنيني ذلك. مثل أن تستقدم سواقا وتقول له السيارة من عندي والجهد من عندك، أنا علي المال وأنت عليك العمل، وأرد منك شهريا يوميا 200 ريال، وما فضل فهو لك، يعني حتى لا يقول ما فضل فهو لك، أنا أريد منك 200 ريال إجارة وربح العمل كله لك لأنك أنت استأجرت السيارة فملكت منافعها. فهذا إذا سمح به النظام فلا بأس، لأنه شركة جائزة لا مانع منها على الصحيح. لكن نفس الصورة تحرم إذا جعلناها عقد شركة، إذا جعلنا عقد شركة نعم، بمعنى أقول مثلا أنا سأعطيك السيارة وأنت تعمل فيها وعلى أنها شركة، وسيكون ربحي دراهم معلومة وهي 200 ريال يوميا، فيقول هذا شركة اشترط فيها دراهم معلومة فيكون حراما. لكن المثال السابق إجارة، إجارة أنا أجرتك السيارة وأنت الآن استأجرت السيارة تركبها تؤجر عليها تكريها إلى آخره، هذا لك تعطيني شهريا كذا وكذا، فالأولى جازت والثانية حرمت، مع أن المحصلة واحدة وهي حصولي على 200 ريال كل يوم وهكذا. هذا يبين لنا يا إخوة أن مرد المعاملة صحة وفسادا، حرمة وجوازا، نعم، إلى التكييف الفقهي للمعاملة. التكييف الفقهي مهم جدا. الخلاصة نعم أحسن، والقصد الواثر، الخلاصة أن العامل يعني أو المواطن إذا استخدم عاملا يقول له ارعى في الأرض واسعى فيها كما تريد وتعطيني 1000 ريال شهريا، هذا هناك فتوى يعني هذا لا يجوز لما فيه من الظلم ومخالفة الأنظمة. لكن لو أنه بذل له شيئا قال أنا سأفتح مكتب وكذا وكذا إلى آخره، فإما أن يجعلها شراكة وإما أن يجعلها إيجار، يستأجر منه المكتب، يستأجر منه الغرفة، يستأجر منه المكيف، خياط يعطيه أدوات الخياطة ثم يقول له تعطيني شهريا 500 ريال كأجرة لهذه الغرفة بما فيها من مكينة الخياطة إلى آخره. في مسألة في الواقع فيها إشكال، وهو ما يسمى عند الفقهاء المعاصرين بالإسم التجاري. هل يدخل في الإسم التجاري أو بمعنى أوسع الحقوق المعنوية، هل يدخل فيها أن أقول للعامل أنا علي الإسم، فتح المحل علي، إيجاد الترخيص علي، أنا سأرخص لك المحل باسمي وأتحمل التبعات، بمعنى إيش التبعات هذه؟ يعني بمعنى المعاملة والذهاب إلى البلدية وإلى الأمانة وإلى كذا، كله علي حتى أفتتح لك المحل، أنا نهاية جهدي فتح المحل وأنت بعد ذلك تعمل في المحل وتعطيني شهريا 1000، ربحت خسرت لا يعنيني ذلك. هذا محل إشكال عندي في الواقع، لأننا لو نظرنا له من حيث اعتماد الحقوق المعنوية واعتبارها لأجزنا، مثل حق الاسم في الاكتتابات، لما أنشئ بنك البلاد مثلا اكتتب 7 ملايين مواطن، هؤلاء 7 ملايين ليسوا كلهم قادرين على بذل المال، فكان الأغنياء ماذا يصنعون؟ كانوا يأخذون كروت العائلة من الفقراء ويقولون نريد أسماءكم وندفع نحن عن كل اسم القسط المقدر نظاما، وإذا جاءت الأرباح فبيننا وبينكم أو الثلث والثلثان على ما اتفق عليه. والعلماء في حينها أفتوا بالجواز، يعني مثلا شيخنا الأطرم كان يفتي بالجواز في مثل هذا بناء على أن الحق المعنوي له عبرة، مع أن أولئك ما بذلوا إلا الاسم، ما عملوا ولا بذلوا مالا، لا عمل ولا مال إلا الاسم، ولعلهم أدخلوا الاسم من قبيل العمل. فهذه تشبهها جدا، بمعنى أن رب يعني بمعنى أن المواطن يفتتح مثلا هذا الدكان أو هذه المؤسسة التجارية أو كذا وكذا، والعامل أو هذا الذي قدم إلى العمل يعمل في هذا الدكان، وترى هؤلاء الذين يأتون من الخارج إخواننا يفرحون بهذا أكثر من فرحهم بأن يكون عاملا عندك، يقول عامل وأنت تعطيني أجرة أنت لم قيدتني، أنا ما أريد هذا، أنا أريد أن أكون حرا، وهذه البلد بلد مباركة فيربح كثيرا لله الحمد، فيقول دعني أعطيك 1000 ريال مثلا مقابل الاسم التجاري، وما تبقى فهو لي، لأني سأعمل هنا وهنا وسأبذل جهدي، هي سنوات معدودة أمكثها وأربح كثيرا. فهذا في الواقع محل إشكال عندي الآن. أنا أقول إذا وافق النظام على هذا فالقول بالجواز له وجهة، له وجهة، ولا يكون هنا يعني من قبيل الظلم، لأنه قد رضي حقيقة ولم يرضى مرغما، ما رضي مرغما، بخلاف من يأتي بعمال كثر وينشرهم في الأرض، هذا غير عن هذه المسألة. آتي بعمال كثر وأنشرهم في الأرض، هذا نجار وهذا حداد وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ثم يعملون أعمالا خاصة بهم، ثم ألزموا كل واحد منهم بخمسمائة ريال شهريا، لا، هذا هناك فتوى من اللجنة بالتحريم والمنع. الصورة الثانية هي التي فيها إشكال تحتاج إلى مزيد من التأمل، هو أن يقول لي: يا عمي أنا أريد منك أن تفتح لي مثلا، أي نعم، صرح لي مثلا محل مقاولات، صرح لي محل، نعم، أدخلها، أحسنت، أدخلها في الوجوه، يعني لها، يعني ذاك أخذ بجاهه، أن الآن الاسم صار مثل الجاه، وذاك يأخذ بعمله. فعلى كل حال لها وجه من النظر، لكن كما قلت دائما هذه تكون مقيدة بإذن ولي الأمر، لأن لولي الأمر أن يقيد المباحات ما دام ذلك ناتجا عن مصلحة للناس. طيب، هذه بعض المسائل التي عنا لي أن أذكرها لكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. هذه المسائل يمكن أن نعنون لها مسائل جبران التلف، يعني متى نجبر التلف أو النقص، مسائل جبران التلف. قسمت هذه المسائل إلى خمسة أقسام باعتبار أطوار المضاربة، المضاربة لها أطوار. أولا: إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل القبض، قبل القبض، اتصلت عليك وقلت سأعطيك 100,000 تحركها لي، فقلت لي حبا وكرامة: كم لي من النصيب؟ قلت لك الثلث، قلت أنا موافق، الآن رب المال سأدفع 100,000 وأنت العامل ستعمل في هذا المال، ولك الثلث ولي الثلثان. لكن قبل أن تقبض أنت المال تلف المال في يدي، فهل يجبر هذا الآن أو تلف بعضه؟ 100,000 مثلا سرقت نصفها وبقي نصفها، هل أعطيك 50 وأقول لك نجبر النقص من الأرباح 50؟ الجواب لا، لأن المضاربة انفسخت في ذلك الجزء التالف، فكأن المضاربة قامت على كم؟ على 50 فقط، ما قامت على 100. هذه الحالة الأولى يا إخوة، إذا حصل التلف أو تلف رأس المال أو بعضه متى؟ قبل القبض، انفسخت المضاربة في الجزء التالف. الحالة الثانية: إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل التصرف، بعد القبض وقبل التصرف، قلت لك هذه 100,000 قبضتها أنت 100,000، ثم قبل أن تتصرف فيها بأدنى تصرف غصبت أو سرقت أو نهبت أو احترقت نصف هذه الكمية، فهل تجبر من الربح فيما بعد؟ ولا نقول انفسخت فيها المضاربة، انفسخت فيها المضاربة، صار عندنا الآن المضاربة تنفسخ في الجزء التالف في موضعين: الموضع الأول إذا كان قبل القبض، الموضع الثاني بعد القبض وقبل التصرف. يضمنها صاحب المال، لأن يد المضارب يد أمانة ما دام ما فرط ولا تعدى. نعم، ما دام ما تعدى ولا فرط، أعطيتك 100,000، وضعت 100,000 في خزانة حديدية توضع الأموال في مثلها، جاء سارق محترف سرق نصف هذا المال وترك نصفه، أو جاء ناهب وانتهب منك نصف المبلغ، كان المبلغ عن جزئين، جزء في الجيب الأيمن وجزء في الجيب الأيسر، سرق الذي في الجزء الأيمن وهو نصف المبلغ، فالآن المضاربة تبنى على كامل المبلغ ولا على الجزء المتبقي؟ على الجزء المتبقي، وتفسخ المضاربة في الجزء الذي تلف. الحالة الثالثة وهي أهمها: إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، تمام، وقبل القسمة أو التنضيض مع المحاسبة. نعم، إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف وقبل القسمة، القسمة بين قوسين نقول أو التنضيض مع المحاسبة، لأن القسمة تساوي التنظيف مع المحاسبة. تمام. إذن بعد التصرف وقبل القسمة، هذا اللي يعنينا، بعد التصرف وقبل القسمة. صورة المسألة: أعطيتك 100,000، قبضت. اثنين، تصرفت 100,000، بدأت تتصرف فيها. كيف تتصرف فيها؟ اشتريت بهذه 100,000 أرضا، اشتريت سيارة، أرسلتها مساهمة في شيء معين. المهم أنك بدأت تتصرف فيها تصرف يخص ماذا؟ الشركة. أول ما تبدأ تتصرف بهذه 100,000 فإنها تجبر من ماذا؟ من أرباح الشركة. نفرض أنك أول تصرف لك اشتريت سيارة، ولكن للأسف ظلمت في هذه السيارة واستطعت أن ترد حقك من غير تعدي ولا تفريط، اشتريتها 100,000 بعتها 50، تبنى المضاربة على 50 ولا على 100؟ على 100. نعم. ففيما بعد لو بال50,000 المتبقية اشتريت أرضا وربحت، هذا الربح الجديد معوض به الخسارة السابقة. وعند توزيع الأرباح سنرد لرب المال 100 ولا 50؟ يا جماعة 100 أكيد، 100، لأن الخسارة وقعت بعد التصرف. أي خسارة بعد التصرف وقبل القسمة فهي نعم فهي مجبورة من الأرباح. وعندنا قاعدة كبرى مجمع عليها: الربح وقاية رأس المال، يعني لا ربح إلا بعد عودة رأس المال حقيقة أو حكما. الربح وقاية رأس المال. فالآن لو 100,000 هذه تصرفت بها التصرف الأول، خسرت 50، ثم بال50 اشتريت أرض وبعتها وصلت إلى 70، ثم بال70 اشتريت سيارة وبعتها وصلت إلى 100، وهكذا إلى أن وصلت إلى 130، رجعت الآن 130، انتهت المضاربة. كم ستعيد رب المال؟ 100، والثلاثون تقتسمانها على حسب المتفق عليه. القاعدة: الربح وقاية رأس المال. الربح وقاية رأس المال أو وقاية لرأس المال، أي نعم، مبني على هذا. لكن متى نطبق هذه القاعدة: الربح وقاية رأس المال؟ بعد التصرف وقبل القسمة، وقبل القسمة، ويلحق بالقسمة التنظيف مع المحاسبة. تفضل شيخ. نعم، بعد التصرف وقبل القسمة، ويلحق بالقسمة ماذا؟ التنظير مع المحاسبة. هذه الحالة الثالثة يا إخوان. الحالة الرابعة: تلف رأس المال أو بعضه بعد القسمة. بعد القسمة فما العمل الآن؟ بعد القسمة كل يتحمل نصيبه. نعم، يعني الآن اقتسمنا المال، أعطيتك نصيبك وأنا أخذت نصيبي، وكان هناك لص يراقبنا. بمجرد ما أعطيتك النصيب يا رب المال، جاء اللص وانتهب منك المال وانطلق كأن لم يكن شيء. فهل تقول أجبر خسارتي من هذه الأرباح؟ هل يمكن هذا؟ لا، خلاص بعد القسمة لا جبر الآن. الحالة الخامسة ملحقة بالحالة الرابعة، وهي إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد التنظير مع المحاسبة. التنظير مع المحاسبة بمعنى القسمة. طبعا القسمة واضحة، اقتسمنا المال، خذ نصيبك ونأخذ نصيبي. التنظير مع المحاسبة، المضاربة إلى الآن لم تنتهي. نعم، التنظير الآن يعني ما زال هناك أمتعة، فنحن قومنا تلك الأمتعة وتحاسبنا عليها، نظضنا. تنظير مع ماذا؟ مع المحاسبة. أو طبعا هذا التنظير الحكمي، أو دعنا نقول تنظير يعني نظ تحول إلى نقد، بس ما اقتسمنا المال، تحاسبنا وما اقتسمنا بعد. نعم، هذا هذا الصحيح في هذا المعنى. إذا الحالة الخامسة إخوة: تلف رأس المال أو بعضه بعد التنظير مع المحاسبة. بعد التنظير مع المحاسبة، فهل يجبر من الربح ولا ما يجبر؟ لا يجبر. لماذا لا يجبر؟ لأن التنظير مع المحاسبة ينزل منزلة القسمة. سأفرق بين الرابعة والخامسة حتى ننتبه. الحالة الرابعة: اقتسمنا المال حقيقة، أنت نصيبك يا رب المال كم أعطيتني عند بدء المضاربة؟ 100,000، هذه 100,000، كم بقي؟ 80,000، يقسم بيننا بالتساوي كما اتفقنا 40-40. جاء الآن لص أخذ منك المبلغ أو أخذ من المبلغ، هل يجبر؟ ما يجبر، انتهينا. الحالة الخامسة: لم نقتسمه حقيقة، لكننا نظضنا المال، يعني حولناه إلى نقد، كان هناك أمتعة تحولت إلى نقد. طيب، اللي هي 180,000، وتحاسبنا، قلنا المئة ثمانون ألف ماذا نصنع بها؟ يا رب المال لك مئة، ثم الثمانون لك أربعون ولي أربعون، تحاسبنا خلاص. جاء الآن لص وأخذ المبلغ، فهل قبل القسمة لكن بعد التنظير مع المحاسبة، فهل يجبر الآن؟ ما يجبر. صار الآن الجبر متى كان؟ في حالة واحدة. أي طور الجبر؟ ما في أي طور يحصل الجبر؟ قبل القسمة وبعد التصرف. أحسنتم، هذا هو خلاصة الكلام في مسائل جبران التلف. إذا متى يجبر التلف الحاصل في رأس المال؟ متى؟ أما قبل القبض فلا، هذا محل إجماع. قبل التصرف لا، بعد التصرف وقبل القسمة ويلحق بالقسمة التنظير مع المحاسبة نعم. ثم الرابع سأعيده بعد قليل، الرابع بعد القسمة لا يجبر، والخامس بعد التنظير مع المحاسبة لا يجبر. لو تخيلنا خطا مستقيما مكتوب فيه هذه الكلمات: قبض، تصرف، ثم قسمة، تمام، وقبل القسمة تنظير مع محاسبة، تمام. الآن قبل القبض هل هناك جبر؟ لا. بعد القبض وقبل التصرف هل في جبر؟ لا. طيب بعد التنظير مع المحاسبة هل في جبر؟ لا. بعد القسمة هل في جبر؟ لا. أين الجبر؟ بعد التصرف وقبل القسمة، أو إن شئت فقل وقبل التنظير مع المحاسبة، في هذا الطور فقط. نعم نعم، قبض، تصرف، تنظير مع محاسبة، قسمة، هو ما بين التصرف إلى التنظير مع المحاسبة، في هذه الفترة يحصل الجبر. خسرنا في صفقة نعوضها من الصفقة الثانية، إلى الآن ما نفضى المال، ما دام في أمتعة عادي. خسرنا هنا وربحنا هناك، الربح اللي هناك يغطي الخسارة التي هنا. لكن بعد التنظير والمحاسبة، يعني بعد ما تحول إلى نقد وتحاسبنا، كل عرف نصيبه في هذا المبلغ، فلا جبر حينئذ. ومن باب أولى إذا حصلت القسمة. محل الإجماع قبل القبض وبعد القسمة، هذا محل إجماع، وما بينهما على رأي الجماهير وهو الصواب إن شاء الله تعالى. متى؟ في أي طور؟ خلاص لو سرق المال فلا جبر. هو الآن أنت حاسبنا، لكن لما جاء وسرق المال ما عرفنا، فيظهر الله أعلم أننا نعيد القسمة من جديد ونقول أن المال المتبقي سنعطي رب المال، وما تبقى فهو أرباح مثلا، يعني ما هذا ما سيظهره الآن، ربما يكون هناك رأي أقوى من هذا. هذا إذا لم نعلم. أما إذا علمنا أن والله هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان وقد أحرز، فما ذهب خلاص ذهب نصيب فلان، وما بقي بقي نصيب فلان الثاني. نعم تفضل. نعم هذه يعني قد نقل فيها الإجماع، ما تبقى يظهر أنه رأي الجماهير والله أعلم. طيب ما رأيكم لو أنشأ مضاربة جديدة؟ كيف؟ يعني الآن انتهينا من المضاربة الأولى، أعطيتكم 100 ألف، حركتها لي في السوق، شريت لي 3 سيارات ثم بعتها، وأعطيتك 100 ألف وأنت بعت 3 سيارات في 150، ما زالت عندك أيها المضارب 150، فقلت لي 150 هذه 100 لك، والخمسون 25 و25، ما رأيك ندخل في مضاربة جديدة؟ فدخلنا في مضاربة جديدة وربحنا أو خسرنا. إذا خسرنا في المضاربة الجديدة هل نعوضها من الربح السابق؟ لا. إذا خسرنا في المضاربة الأولى وربحنا في المضاربة الثانية هل نعوض خسارة الأولى بربح الثانية؟ أيضا لا، لأن هذه مسابقة جديدة، مضاربة جديدة، ولأنه قد حصل التنظير مع المحاسبة. هنا ما في قسمة، ما زالت في يد المضارب، لكن حصل التنظير مع المحاسبة، والتنظير مع المحاسبة تنزل منزلة القسمة. وضحت يا جماعة الفكرة؟ وهذا ترى يحصل كثير. تفضل يا شيخ. إذا ضمن رأس المال يقلب القراض إلى قرض، وإذا ضمن الربح فهو من باب أولى، لأن ضمانه للربح يقتضي ضمان شيئين: رأس المال والربح، فهذا يبطل عقد المضاربة أصلا ويحوله إلى قرض. نعم وضحت لك يا شيخ. نعم هذه طبعا كثيرة للأسف ما تفضل به الشيخ، هذا كثير حتى يطمع العملاء في الدخول معه في تجارة، يقول لهم أنا ضامن لكم رؤوس أموالكم. ضمان رأس المال من المضارب هذا محرم بالإجماع، ويحول العقد من قراض إلى قرض أو المضاربة إلى قرض. وهذا يا إخوة أهم ضابط في المضاربات. الآن إذا أردت أن تعرف هذه المضاربة هي حقيقة مضاربة ولا قرض، الضابط فيها ضمان رأس المال، ومن باب أولى ضمان الربح. نعم، فإذا قال أنا أضمن لك الربح كأنه يقول لك أنا أضمن لك رأس مالك وأضمن لك الربح، هنا احكم وأنت مغمض العينين على هذه المعاملة بأنها حرام ولا تحل. وكذلك لو ضمن لك رأس المال دون الربح، لو قال شوف إن ربحنا ربحت، إن ربحنا الحمد لله هذا الذي نريد، إن خسرنا أنا أضمن لك الخسارة. الداخل معي لا يخسر، يحطون إعلانات الداخل معي غير خسران، فهو إن ربح الربح كان بها ما في أرباح أن أضمن له رأس المال، يقول بل خسر دينه وإن لم يخسر دنيا، لأن الدخول معك في هذه قرض، وهو من قبيل القرض الذي جرى نفعا مشروطا. نعم، لأنه ينتظر أرباحا، فهذا لا يحل ولا يجوز. أيوة نعم، ونحن عندنا الغنم بالغرم، فلا بد أن تكون هناك احتمال للخسارة. لو قال إنسان يا أخي أنا ضامن الربح بمعنى أن يغلب على ظني أن الأرباح متحصلة، قلنا إذا لا تقول للناس أنا أضمن لكم الخسارة، قل لهم إن شاء الله أن نسبة الخسارة ضعيفة. هو طبعا إذا كانت نسبة الخسارة صفر فالمعاملة هذه حرام، إذا كانت نسبة الخسارة صفر في المئة فالمعاملة حرمة، لأن الذي نسبة خسارته صفر هو ماذا؟ هو القرض. القرض ما في خسارة، أنا أعطيك 100,000 ضاعت، نمت عندك، تلفت، دخلت في تجارة، بنيت بيتا، لا يعنيني، المهم في الموعد المحدد تعيد لي 100,000، فأنا ضامن 100% رجوع 100,000. لكن في المضاربات والشركات في الجملة لا يجوز أن يكون هناك ضمان. للأسف هناك من المعاصرين من حاول أن يأتي ببعض القياسات على بعض الفروع الفقهية ليجيز للمضارب ضمان رأس المال للأسف. و نعم، قال ماذا؟ قال أولا الأجير المشترك يضمن. يضمن ولا ما يضمن الأجير المشترك؟ يضمن، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الإجارة. علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ضمن ماذا؟ الصناعين، ضمن الصناعين. تمام، هذا الصناع هو أجير لكنه أجير مشترك ولا خاص؟ أجير مشترك. يعني الآن لو أعطيت ثوبك للكواء، كوى لك هذا الكواء ثوبك واحترق، هل تضمنه ولا ما تضمنه؟ نعم يضمن، لأنه أجير مشترك لك ولغيرك. طيب الشغالة في البيت تكوي ثوبك فاحترق، تضمنها ولا ما تضمنها؟ لا تضمنها لأنها أجير خاص. الفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص مثبت عند الفقهاء. قال بعض المعاصرين فليكن مثله المضارب الخاص والمضارب المشترك، فالذي يضارب لك ولغيرك بالأموال مثل الأجير المشترك، هذا وجه القياس عندهم، فيضمن حينئذ، يضمن فرط ما فرط، تعدى ما تعدى، يضمن مطلقا كما أن الأجير المشترك يضمن مطلقا وإلا ما يتعدى ولم يفرط. هذا وجه القياس عندهم، وقال بهذا جمع من المحققين أو جمع من الباحثين مثل الدكتور نزيه حماد وفقه الله، ونقل عن الشوكاني في مثل هذا إلى آخره. لكن أولا هذا يخالف الإجماع الذي نقل في المسألة، هناك إجماع نقل في المسألة أن المضارب لا يضمن مطلقا دون التفريق بين مضارب خاص ومضارب مشترك، لأن يده يد أمانة. ثانيا وإن لم يثبت الإجماع فهو رأي عامة العلماء، ثم إن ضمان المضارب يفضي إلى مفسدة كبرى وهو القرض الذي جرى نفعا. ما الفرق بينك وبين من يقرض ويشترط زيادة؟ ما الفرق؟ صار المعنى واحدا. وأنا أقول دائما يا أخو أحيانا يكون النص ضعيفا أو الإجماع غير ثابت، لكن المعنى يكون هو العمدة في المنع حينئذ. مثلا العينة، عامة من يحرم العينة يستدل بالحديث إذا تبايعتم بالعينة الآخر، هذا الحديث كثير من العلماء يضعفه، فلو جعلنا عمدتنا الوحيدة في منع العينة الحديث فإنه بضعف الحديث يسقط الحكم وهو المنع، ونرجع للأصل وهو الأصل المعاملات الحل. لكن نحن نقول لم نمنع ذلك لأجل الحديث، لأن الحديث مختلف فيه، الحديث من ضمن أدلتنا ليس هو الدليل الوحيد، ولكن أعظم دليل عندنا على تحريم العينة أنها من قبيل القرض الذي أجر نفعا، تحايل على قرض جر نفعا، هذا المعنى ما يستطيعون أن يزحزحوه لأنه موجود في العينة ولا بد، لا سيما إذا اشترطت المعاملة الثانية في الأولى أو كانت معروفة عرفا. فعلى كل حال الخلاصة أن المضارب لا يجوز له أن يضمن رأس المال ولا أن يضمن ربحا، ولو تلفظ بهذا الضمان أبطل تلك المضاربة وانقلبت إلى قرض. نعم نعم أحسنت، هذا من قبيل الأجرة، والأجرة تختلف عن المشاركات، المشاركات مبناها يختلف تماما عن الأجرة صحيح، فهو قاس باب على باب يختلف عنه تماما. نعم هناك أيضا إشكال أردت يعني أن أذكره، لأجل أتذكره الآن أو ما نسيته الآن، لعل أذكره فيما بعد إذا أحد عنده سؤال نعود إليه. تفضل شكرا. يعني أحسن اللي مسألة الجمع بين الربح والإجارة، الجمهور على المنع من ذلك، يعني يقول مثلا أنا شريك بمالي وبدني وأنت بمالك، وأنا أقول أريد على بدني مبلغ نقدي أجرة بدني، يعني أنا أجير وشريك في نفس الوقت، فهذا الذي أذكره أن جمهور العلماء على منعه، يعني يمنعون أن تكون أجيرا وشريكا في نفس الوقت. لماذا؟ لأنهم يخشون أن يقلب هذه المضاربة أيضا إلى المعنى الفاسد الذي ذكرناه سابقا. وهناك صور أجازها بعض العلماء، ولعلي إن شاء الله أحرر هذا في اللقاء القادم أو الذي يليه وأذكر لكم إن شاء الله، يعني متى يجوز أن يكون الشريك أجيرا ومتى لا يجوز، لعلي أحرر هذا إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. أحسنتم، هذا سؤال جيد، يعني قلت مثلا هذه 1,000,000 ريال لمن يبني لي بيتا، أو مثلا يا فلان تبني لي بيتا، قال نعم، فقلت له ابني لي بيتا ب1,000,000 ريال، فبنى البيت هذا ب500,000، ويعني أتى بمقاول تحته عقد بالباطل وأعطاه 500,000 وبنى له البيت. هذه المسألة لها صور كثيرة. الصورة الأولى أن يكون القابض ل1,000,000 ريال وكيلا عنك وليس مقاولا، والعقد بينكما عقد وكالة، يقول خذ 1,000,000 أريد منك أن تتوكل عني في بناء بيت، فهنا لا يحل لك أن تأخذ ما فاض لأنك وكيل. الآن أنا رب المال، لو بنيت ب800,000 تعود لي 200، تعود لي 200، فكذلك لو أنت أيها الوكيل تنوب مناب رب المال فلا بد أن تعيد المال إلى صاحبه، هذه إذا كنت وكيلا. الصورة الثانية أن يكون بيني وبينك عقد مقاولة. عقد المقاولة هو نوع من عقد الإجارة، فأقول لك يا أخي أريد منك أن تبني لي بيتا مثلا 15×15 دورين وملحق، وأعطيتك المواصفات على المفتاح، قلت لي يا أخي يكلف، يعني أنا أريد تكلفة 1,000,000 منها شغل يد ومنها الأدوات ومنها كذا وكذا، اتفقنا على هذا، أعطيتك 1,000,000 فأنت قمت بالتعاقد مع مقاول آخر، قلت للمقاول الآخر أريد منك أن تبني بيتا كذا وكذا، قال خلاص ب500,000، أعطيته 500,000 وال500 صارت في جيبك، فما حكم هذا؟ هذا يجوز إذا كان المقاول الثاني مثل المقاول الأول في الجودة، وكان قد أذن ذلك الرجل صاحب المال، قد أذن أو قد جرى به عرف، هذا يسمى العقد بالباطل. أما إذا كانت الجودة أقل وهو قاصد لها ولم يأذن فلا، ما يجوز هذا، وإنما هو يعمل بذاته أو يشرف بذاته وهكذا. تفضل. نعم. نعم صحيح. نعم. إلا بلى هو انفسخ ما صار مضاربة الآن صار قرض. نعم العقد يصبح منفسخا. نعم لكن إن عمل معه يعطى أجرة مثله على رأي، وعلى القول الثاني يعطى نصيب المثل. نعم لا لا شراكة مزارعة هذه نعم ما في إشكال. لا جميل هذا مبني على العقد الذي بينكما، العقد الذي بينكما عقد إجارة عقد مزارعة. طيب إذن الثمر مستحق لك وله، فالحق لا يعدوكما وقد رضي. الآن قبل الحصاد النهائي قلت له مثلا أريد ذراع من هذا القصب، مثلا أريد مثلا شيئا من هذه الذرة، فوافق الحمد لله الحق لا يعدوكما وقد وافق. أو العكس هو قال يا أخي أنا ترى أحيانا إذا شفت ثمرة يانعة أعجبتني أكلتها، فهل أنت تأذن بهذا؟ أنت أذنت انتهى الموضوع لأن الحق لا يعدوكما. الحساسية يا إخوة التي ذكرها الفقهاء هي في القرض، قضية أن المقرض لا ينتفع من المقترض، هذا في القرض. غير القرض ما عندك مشكلة، الأمر فيها يسير. فالقرض فقط هو الذي نص عليه العلماء. أنا تذكرت المسألة أخاف أن أنساها مرة أخرى، تأذن لي بس أذكر المسألة حتى لا أنساها وأعود إليك. المسألة هي لو أن الضامن طرف ثالث، هذه المسألة الضامن طرف ثالث. يعني الآن أنا أعطيتك 100,000 لتحركها، فولي الأمر لما رأى جودة هذا المشروع التجاري مثلا عبد اللطيف والغير من هؤلاء من هذه المؤسسات التي تشغل المواطنين وتعطيهم الأموال وكذا، نفرض أن هناك مشروعا وهو أن يقوم عبد اللطيف جميل أو غيره من المؤسسات التي فيها إعانة للمواطنين أنهم يأخذون أموالا من الناس ويحركونها والربح لهم النصف والمؤسسة النصف، من باب التشجيع قال طرف ثالث وليكون ولي الأمر، قال اللي يدخل في مؤسسة فلان بمال فأنا أضمن له الخسارة، إن ربح فالحمد لله وإن خسر أنا أضمن الخسارة. الآن الضامن طرف ثالث وليس هو المضارب، ولا يعود شيء من ذلك النفع للطرف الثالث، الطرف الثالث مستقل ولي الأمر ما له علاقة، لا يريد من عبد اللطيف شيئا ولا يريد من المواطنين شيئا، وإنما يريد تشجيع هذه التجارات، يريد المواطنين أن يتحركوا ويشجعهم على التجارة بدل ما يمكثوا في بيوتهم أو أموالهم لا تتحرك، يقول لو حركوا أموالكم وأنا أضمن خسارتها. هذا أجازه العلماء، لا بأس أن يكون الضامن طرفا ثالثا لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه متبرع، لأنه متبرع. التي تليها هي إذا كان المضارب ضامنا لكن كان ضمانه بعد العقد وليس قبل العقد. نعم يعني المضارب لا المضارب نفسه ضامن لكن بعد العقد لا قبله، واضح يا جماعة؟ بعد العقد لا قبله. احنا قلنا إذا كان قبل العقد، إذا كان الضمان قبل العقد حول القراضة إلى قرض، ما يجوز هذا بالإجماع. إذا كان الضمان بعد العقد، أعطيتك 100,000 تدخل معي حتى تدخلها لي في تجارة، ثم بعد مرور شهرين ثلاثة سمعت بأن التجارات لا تنفع ونحو ذلك إلى آخره، فصرت متذمرا متأففا متألما حزينا، كلما رأيت قلت يا أخي ليتنا ما دخلنا ليتنا. فأنت قلت لي يا أخي ما الذي يهمك؟ قلت يا أخي خذ من الخسارة، هذه 100,000 حصيلة عمل 20 سنة تضيع هكذا. قلت لي أنا ضامن لها، ما عندك مشكلة. فضمنتني متى؟ قبل العقد ولا بعد؟ بعد العقد. هذا أيضا لا إشكال فيه لأنه نوع تبرع، بشرط ألا يكون قد عرف عنك أنك بعد العقد تضمن من أرباب الأموال. أصبح المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الخلاصة صار عندنا الضمان على 3 حالات: أولا ضمان المضارب رأس المال عند العقد أو قبله، فهذا لا يجوز ويحول المضارب إلى قرض. 2 ضمان المضارب رأس المال بعد العقد، بعد العقد، ولم يكن هناك عرف بذلك، هذا جائز لأنه متبرع. ثلاثة، ضمان طرف ثالث رأس مال، ضمان طرف ثالث رأس المال، هذا أيضا جائز لأنه متبرع. والله أعلم. تفضل شيخ. نعم، إلا إذا كان قد جرى العرف بهذا أو أو. وتحركها في السوق. نعم. لا بأس أنت. نعم شراكة. للثاني. طيب أحسنتم، احنا نقول الآن هذه المسألة قد بين المؤلف، قال إن كان هناك ضرر في المضاربة الثانية. نعم إيه خلاص، إذا جرى العرف أن والله فلان الشيخ عبد القدوس عنده تجارة واسعة والناس يدخلون معه، ولو وصلوا إلى 1000 شخص لا إشكال عنده، هو عنده خبرة تجارية ويستطيع، فهنا إذا تعرف الناس على هذا فلا يلزم الإذن، ما يلزم. والآن المشاركات العقارية كلها مبنية على هذا، مثلا أنا أريد أن أشتري أرضا خاما قيمة 10 ملايين، أنا لا أستطيعها وحدي، فأقول لكم يا إخوة هناك أرض خام عبارة عن 10,000 متر 100,000 متر إلى آخره، حجة، سنحول نحولها إلى صك، ثم نقسمها ثم نبيعها، فالسهم 10,000 نتوقع أن يصل الربح مثلا 1000% ونحو ذلك، فيأتي الناس إليه زرافات وحدانا، يأتي مثلا 1000 شخص 2000 شخص ويدفع كل واحد يدفع 10,000 10,000 10,000، هذا لا إشكال فيه. هنا لا إشكال، أنا أصير يعني مضارب، مضاربة مشتركة، فلا إشكال حينئذ، ولأن العرف قد جرى على جواز ذلك دون أن أستأذن أحدكم، ما أقول لكل واحد تأذن لي أن أدخل الثاني، تأذن لي أن أدخل الثالث، خلاص قد جرى العرف على هذا فلا إشكال، لا إشكال في هذه المعاملة. الله أعلم. تفضل. هو على كل حال ما ذكرت من كتب فيها خير وبركة، لكن نحرص أن نوفر لك كتابا معنا بحيث تعلق على نفس المتن، ولا بأس أن تضيف بعض الفوائد من الكتب الأخرى، لكن وجود الكتاب بين يديك مهم حتى نستطيع أن نفهم كلام المصنف حين نقول قد خالف المذهب في كذا، قد أطلق ما حقه التقييد، قيد ما حقه الإطلاق إلى آخره، وجود الكتاب بين يديك مهم جدا. هو موجود، موجود الكتاب في مكتبة البيان، أنا رأيت عدة من النسخ، وإن كانت نفدت نأتي لك بإذن الله تعالى بنسخة إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم. سلام. تفضل يا شيخ. تفضل. طيب العقد الذي بينك وبين الشركة على ماذا؟ على بناء ولا ترميم ولا؟ ممتاز. والشركة تعاقدت مع الدولة مثلا؟ ممتاز. وإنما إذن أنت عقدك مع شركة، الشركة هذه تبني مبنى وأنت تشرف على المبنى إشراف هندسي، ها بي ممتاز. إذا عقد مقاولة بينك وبين شركة، واضح واضح. نعم جميل ممتاز. هي ستبني البناء، كيف تشرف؟ والبقية لمن؟ إذن هي ستبني وتشرف على البناء. البناء كم يكلف؟ 300,000 مثلا البناء في المرحلة الأولى مرحلة العظمة. والـ200,000 يدخل فيها الإشراف. التكلفة تقصد مواد البناء. أنا فهمت إخوة، لكن عندي إشكال الآن. الشيخ سيبني بيتا، هو تعاقد مع شركة، الشركة هذه ستأخذ فقط 7,000، البقية لمن؟ للشركة. نعم طيب جميل جميل، يعني 100,000 14,000 إلى آخره. نعم لا نعم نعم من الذي يطالب؟ من الذي يطالب تقصد؟ الذي يطالب بدفع الزيادة اللي هو أنت صاحب البيت. نعم يعني الآن إذا يعني سؤالكم وفقك الله، إذا اتفقت مع شركة أن تبني لك بيتا بـ200,000 بصرف النظر عن الإشراف، ما الإشراف يعني دعنا نلغي الإشراف، أنا اتفقت مع شركة تبني لي المرحلة الأولى من بيتي بـ200,000 وهو مرحلة العظمة مثلا. طيب اتفقت معها بـ200,000، هي تكلفت حقيقة 150، هل تعيد لي 50؟ الجواب لا، هذا ربحها ما دامت الشركة بينك وبين عقد مقاولة، مقاولة بناء، لأن في المقابل لو تكلفت 250,000 لن أدفع لها 50,000، فالغنم بالغرم، كما أن الربح الذي زاد لها فالخسارة التي تتحصل تكون عليها. هذا إذا كانت الشركة التي بينك وبينها عقد هي شركة مقاولة. نعم هذه ما ضبطتها أنا، من يأخذ 7%؟ لا هذه واضحة، هذه على المتفق عليها العقد الشريعة المتعاقدين. يعطي من 7%؟ شركة أنا أعطيتها 200,000، قلت لهم ابنوا لي بيتا. طيب ممتاز. الطرف الآخر شركة واحدة ولا شركتين؟ شركة إشراف، شركة بناء ولا شركة واحدة؟ شركة واحدة تبني وتشرف. فإذا يعني لها عملان، عمل بناء وعمل إشراف. جميل. الآن البناء يتكلف كذا والإشراف مبني على البناء، مبني على البناء. فإن كان البناء كلف 200، إذن ستأخذون 14,000 غير 200 كذا، وإن كان البناء كلف 100 تأخذون 7. هل هذا سؤالك شيخ؟ نعم جميل. تبقى مع إذا كان اتفقتم لا يعني هذا، يعني المرحلة الثانية العقد مستقل ما له علاقة به، لأن العلاقة بالمرحلة الأولى. أنا الذي فهمته من السؤال أني قلت لشركة ابني لي بيتا، هذه مواصفاته، قالت البيت يكلف مع الإشراف 200,000 مثلا، فأنا وافقت، فهم يبنون البيت سواء هم تكلفوا أكثر تكلفوا أقل، كانوا يتوقعون أن التكلفة 190 وربحون 10، طلعت 180 ربحوا 20، هذا لا يعنيني لأن الغنم بالغرم. ارتفع مثلا ثمن الحديد وصار والله هم تكلفوا أكثر مما بنوا، هذه التجارة ربح وخسارة لا بأس. وإنما العلماء استثنوا حالة فيما إذا ارتفعت ارتفاعا فاحشا، يعني خاصة في البناء يا أخوة الذي يطول، يعني مثلا بينه وبينك عقد على 10 سنوات، أن تبني لي مجمعا كبيرا متوقع 10 ملايين، لكن في السنة الثالثة والرابعة صار الريال بخمسة ريال، أو صار ما يشترى بريال ما يشترى الآن إلا بخمسة ريال مثلا، يعني خمسة أضعف 500%. فمن أهل العلم يقول يفسخ العقد السابق ويعقد عقد جديد مراعاة لأخيك المسلم حتى لا يكون هناك هم. أما ما يتغابن فيه الناس الزيادة اليسيرة، كان طن الحديد بألف صار بألف ومية، كان بتسعمية صار بألف وميتين إلى آخره، فهذا يتغابن فيه الناس. والذي فهمته من السؤال أنه لا بأس بذلك ويستحقون المبلغ كاملا، والله أعلم، سواء ربحوا أو خسروا يستحقون المتفق عليه. وكما تفضلتم أنتم بذكر القاعدة المشهورة أن العقد شريعة المتعاقدين، يعني أن المسلمين على شروطهم، هذا هو معنى القاعدة. تفضل. لا أنا ما دخلت في ذهني كيف له وهو يطلب البناء، يعني هو يشرف على بناء نفسه. مهندس آخر غير صاحب البناء، طرف ثالث. أقصد المهندس ليس هو طالب البناء. إيه وضحت الصورة. نعم. جميل، هذا يمكن هذا الآن ظهر في الصورة. يعني الشركة الآن قالت من ضمن أعمالي سآتي بمهندس وهو طرف مستقل، لأن إذا أتوا بمهندس من نفس الشركة سيغطي على عيوبهم، لكن نأتي بمهندس طرف ثالث مستقل سيشرف على البناء وسنعطيه نحن مبلغا ماديا قدره كذا وكذا نسبة. نعم. أولا هذا إشكال آخر، هو قضية أن المهندس الجديد الطرف الثالث دخل في معاقدة لا يعرف فيها ماذا سيأخذ، فهو أجير بأجرة مجهولة، هذا لا يجوز. سبعة في وليس شريكا، هو أجير، والأجير لابد أن تحدد أجرته. أنا أقول في الأصل لا يجوز هذا، يعني لا يجوز للمهندس أن يتعاقد مع شركة يقول كلفكم البناء مليون أنا أخذ 100,000، كلفكم 100,000 أنا أخذ 10,000، لأنه هذا مجهول، هو يدخل على شيء مجهول، يعني لو إنما يدخل على شيء واضح يقول هذا المبنى أنا أعطيك المبنى الآن في ورق هذا المخطط، فرأى المخطط قال أنا سأشرف على هذا البناء بناء على عدد الأعمدة بناء على كذا بناء على السقوف بناء هل هو هردي هل هو عادي هل هو كذا، أنا سأأخذ منكم 10,000 أو على الطلعة 1,000 على الطلعة 500، ما يعلق ذلك بنسبة لأنه أجير، الأجير ما يجوز يعلق بنسبة، يقول له إذا بنت ب200 أنا أخذ 10%، بنت ب100 أنا أخذ 10%، هذا ما يجوز، لأنه صار الأجير لا يعرف أجرته. فالأصل أصل مسألة غير جائزة من حيث هذا المهندس فيما أعلم، والله أعلم. للحديث إن شاء الله بقية، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.